بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. احنا كنا وصلنا إخواني في كنا عايزين نتكلموا النهاردة في الصيام عن أداب الصيام. كلمنا المرة اللي فاتت عن فضل الصيام وفضل رمضان, كلم عن أداب الصيام. من أداب الصيام السحور, وأجمعت الأمة على استحبابه وأنه لا إثم على من تركه. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. عن المقدام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك. رواه النسائي بسند جيد. سبب البركة أنه يقوي الصائم وينشطه ويهون عليه الصيام. وإيه تاني؟ في سبب تاني البركة؟ في ولا مفيش؟ زي إيه طيب؟ ها؟ السحور راحة للمعدة؟ ده في ناس بتاكل طبقين فول في السحور. ها؟ إيه؟ مخالفة اليهود. طيب ماشي, مخالفة أهل الكتاب. إيه تاني؟ ايوه جزاك الله خير. استغلال وقت السحر في الايه, في الاستغفار, يعينك على صلاه الفجر, يعينك على صلاه الفجر. بيقول هنا: يتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعه ماء. فعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السحور بركه فلا تدعوه, ولو ان يجرع احدكم جرعه ماء فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين. رواه احمد. هنا حتى جميلة قوي, خد بالك. السحور دوت انت بتحبه ولا تكرهه؟ شهوة, لان اكل. ولذلك انت حد قومك في اي يوم غير رمضان تاكل في الوقت ده؟ في الرضاش, صح؟ لكن في الوقت ده انت بتقوم في رمضان, يعني يا قومك ساعتين بالليل قوم السحر, تقوم جري, صح؟ ليه؟ عشان هتمنع من الطعام بعد قليل, فتقول بقى ايه, افول يعني. ها؟ فدي بتبقى شهوة, شهوة عند الإنسان, فهو بيقوم يأكل شهوة. ولكن سبحان الله في ثواب, في أجر. طيب السؤال, هو فعل السحور ولا تركه أشق في الصيام؟ يعني تصوم من غير سحور ولا تصوم بسحور؟ أنه أتعب من غير سحور. ومع ذلك يعني شوف الشريعة جعلت الصوم بالسحور ده أفضل, مع أنه أقل في الايه, في المشقة. ده يدل على قضية مهمة, وأنه كل ليس كلما زادت المشقة زاد الأجر, وإن تعمد المشقة غير محبوب في الشرع. تعمد الايه, المشقة. يعني ممكن واحد يخترع يقول: والله طب أنا مش ايه, مش متصحر عشان أتعب. ها, نقول له: لا, ده كده تبقى أنت أقل ايه, أقل أجرا. وزيها زي الوصال. يعني لو عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل, ها, فالصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يعني نريد أن نواصل يا رسول الله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواصل باليومين المتواصلين, الصحابة كانوا عايزين يواصلوا كده يومين, فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم وقال: من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. تخيل بقى أهل العلم قالوا إيه. قالوا: الوصال إلى السحر خلاف الأولى, والوصال يوم بيوم مكروه كراهة شديدة, وبعضهم قال حرام. تقول لي: حرام؟ طب ما دي مش عبادة زيادة ومشقة وتعب. أقول لك: بس مكروه. طب إيه الدليل على كده؟ أحب عبادي إلي أعجلهم إيه؟ فطرا. خد بالك, فتعجيل الفطر ده مستحب, مع أنه أيسر, أيسر بس إيه؟ مستحب. يبقى ممكن الأمر يكون أيسر ويكون أفضل. وقت السحور هنا بيقول: من منتصف الليل إلى طلوع الفجر, والمستحب تأخيره. عن زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة, قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. رواه البخاري ومسلم. وهنا في إرشاد إن ينبغي للإنسان أن يغتنم هذه الأوقات بقراءة القرآن, والصحابة كانوا بيقدروا الوقت بالإيه, بالآيات. عن عمرو بن ميمون قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. يعني بيعجلوا الفطر يأخروا السحور. يقول: بالنسبة للشك في طلوع الفجر, قال رجل ابن عباس إني أتسحر فإذا شككت أمسكت. قال ابن عباس كل ما شككت حتى لا تشك. قال أبو عبد الله يعني الإمام أحمد إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه. ومن المستحبات أيضا تعجيل الفطر، يستحب للصائم أن يعجل الفطر متى تحقق غروب الشمس. فعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، رواه البخاري ومسلم. وينبغي أن يفطر على رطبات وترا، فإن لم يجد فعلى الماء. فعن أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم تكن فحسى حسوات من ماء. يبقى الأفضل الأفضل الرطب، وبعد الرطب التمر، عارفين الرطب اللي هو الطري ده، وبعد الرطب التمر، وبعد التمر الماء. يقول في هذا الحديث دليل على أنه يستحب الفطر قبل صلاة المغرب بهذه الكيفية، فإذا تصلى تناول حاجته من الطعام بعد ذلك. من المستحبات أيضا الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام. روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وكان عبد الله إذا أفطر يقول اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يبقى مستحب للصائم أن يدعو طوال اليوم، مش دعاء عند الفطر بس، لأن في الحديث الذي رواه الترمذي ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، في رواية حين يفطر بس هي ضعيفة، التانية دي أقوى منها، حتى يفطر. حتى يفطر يعني طول الليل، طول ما هو صائم طول النهار، لكن حين يفطر يعني ساعة الليل، ساعة ما يفطر ساعة الفطار بس. فهو مستحب أن هو يستغل الوقت ده كله في الدعاء، الصائم حتى يفطر والإمام العادل والمظلوم. أيضا من الأمور التي هي من أداب الصيام، بل من أهم أداب الصيام، الكف عما يتنافى مع الصيام. الصيام عبادة من أفضل القربات، شرعه الله تعالى ليهذب النفس ويعودها الخير. فينبغي أن يتحفظ الصائم من الأعمال التي تخدش صومه حتى ينتفع بالصيام وتحصل له التقوى التي ذكرها الله في قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده تعليله، تعليل صريح، الصيام فرض لتحصيل التقوى، والتقوى دي ملكة في القلب، صفة في قلب العبد تمنعه من الوقوع في الحرام، تقيه من غضب الله سبحانه وتعالى. فالتقوى التزام المأمور وترك المحظور، هي دي التقوى. بيقول ليس الصيام مجرد إمساك عن الأكل والشرب، إنما هو إمساك عن الأكل والشرب وسائر ما نهى الله عنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم، رواه ابن خزيمة. وروى الجماعة إلا مسلما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور اللي هو قول الباطل، الزور كل لغو كل باطل، والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وده خطأ للأسف بيقع فيه كثير من المسلمين، أنه يكون صائما ويرتكب المحرمات ويشاهد ويجلس أمام أجهزة الإعلام الفاسد التي تنقل الفساد، يقعد بقى يتفرج على المتبرجات والصور المحرمة ويقع في هذا المنكر وهو صائم، في حين أنه سبحان الله يتحرز من أنه يبلع ريقه. تخيل يعني يشوف الورع في الصيام، واحد يقول لك ينفع أبلع ريقي، وتليه هو قاعد يرتكب معاصي كبائر بالساعات الطويلة. ثم دي عبادة ودي عبادة، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، ده أمر من ربنا سبحانه وتعالى، كما أمر بالصيام سبحانه وتعالى أمر أيضا بترك هذه المحرمات. طب شوف الحديث ده خطير أوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. يعني واحد يصوم طول اليوم وما يخدش إلا الجوع والعطش بس، والتاني يصلي قيام وما لم ينل إلا السهر والتعب. وده يعني دليل على خطورة هذه المسألة، يكون بسبب فساد النية أو يكون بسبب ارتكاب المعاصي. ولذلك بعض العلماء، وده مذهب ابن حزم، الذي يتعمد فعل المعصية في نهار رمضان يبطل هذا الصيام وعليه أن يعيد. ده قول ابن حزم خلاف لقول الجمهور، ولكن هو استنبط هذا الكلام من من هذه الأحاديث. ففعلا في صائم ممكن لا ينال شيئا من الأجر ويخرج صفر اليدين، كما دخل رمضان يخرج منه كما دخل، لأنه لم يتأدب بأدابه. من أداب الصيام أيضا السواك، يستحب للصائم أن يتسوك أثناء الصيام ولا فرق بين أول النهار وآخره. قال الترمذي: ولم يرى الشافعي بالسواك أول النهار وآخره بأسا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك وهو صائم، وتقدم ذلك في هذا الكتاب. يعني السواك ما فيش حاجة، سواء بعد العصر أو قبل العصر. فواحد بيسأل يقول: ينفع يستعمل فرشة الأسنان ومعجون الأسنان؟ ينفع، بس يتحرز أن ما فيش حاجة تدخل إلى الجوف. الجود ومدرسة القرآن مستحبان في كل وقت، إلى أنهما آكد في رمضان. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه الصلاة والسلام. الجود اللي هو النفقة والكرم والسخاء. روى في الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان، روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد مئزره. لازم الواحد بقى كل منا يقعد مع نفسه، يعمل نفسه برنامج ويشوف هيصلي فين. الصلوات الخمس تكونوا في المسجد، ويسعى أنه يصلي في الصف الأول ويدرك تكبيرة الإحرام، ويعمل لنفسه جدول لقراءة القرآن. دلوقتي أنت هتقرأ كام جزء؟ خمسة؟ سبعة؟ مش كتير، واخد بالك؟ يعني أنت ممكن تقرأ خمس أجزاء بدون أي مشقة. تعمل لنفسك جدول كده، مثلا الفجر بعد الفجر تقرأ جزء، وبعد الظهر تقرأ جزء، وبعد العصر تقرأ جزئين، وبعد التراويح تقرأ جزء. يبقى كده خمس أجزاء. بننبه على في قراءة القرآن لابد أن تكون بتدبر وفهم. يعني بعض الناس بيقرأ مش عارف المعاني وهمه أنه يجري. لا، مهم أن احنا نقرأ المعاني. في مصاحف يبقى عليها هامش في معاني الكلمات، فده جميل جدا. فمهم أن الواحد يتدبر القرآن، وربنا سبحانه وتعالى حث على ذلك. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقرآن نزل ليتدبر ونعمل بما فيه، فلابد أن تقف عند الأمر وعند النهي، وتقف عند الحلال وعند الحرام، وعند أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وعند ذكر جنته وناره، وتعمل لك جدول كده زي ما قلنا، وتبقى حريص على الوضوء واستقبال القبلة عند قراءة القرآن. وليس أجمل من قراءة القرآن في المسجد، الأفضل يكون في المسجد. ولذلك السلف كانوا إذا صاموا جلسوا في المساجد، يقعدوا في المساجد، قالوا: نحفظ صيامنا. بس انت هتطلع برا المسجد هتلاقي مشاغل وتلاقي مشاكل. فعلا الناس كتير بتعمل مشاكل نتيجة لعدم فهمها لقضية الصيام. هو صايم زي الناس وخلاص، فانت تقعد في المسجد هتحفظ صيامك. ايضا مسألة صلاة النافلة وصلاة الضحى تكون حريص عليها، واثنى عشرة ركعة يوميا غير الفريضة، فممكن تصليهم في سنة الرواتب، صليهم في المسجد أو في البيت يكون أفضل. أما بالنسبة لصلاة التراويح فدي الأفضل تكون في المسجد، الأفضل تكون في المسجد، لأن هي سنة الخلفاء الراشدين وسنة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. بنهي على خطأ شائع ان في بعض الاخوة الافاضل لما بيصلوا تراويح بيسيب اخر ثلاث ركعات ويمشي، يقول لك اصليهم ايه اخر الليل عشان انا بحب اوتر في اخر الليل. اقول له لا، الافضل تخلص صلاة مع الامام عشان تاخد ايه ثواب ليلة. طب وعايز تصلي بعد ذلك مفيش اشكال، اما تروح البيت ها صلي كما شئت بعد الوتر. اه بعد الوتر فيش اشكال. وفي حل تاني يا اخ عمرو، خلي بالك معايا، في حل تاني ان هو لما بيصلي ورا الامام في ركعه الوتر يقوم يصلي ايه ركعه كمان، يبقى كده هو ما صلىش وتر، وبعد كده يصلي ما شاء ثم يوتر. كلا الامرين جائز، سواء عمل كده او عمل ايه عمل هذا او عمل ذاك مفيش اشكال. طبعا صله الارحام والصدقات والاستغفار بالاسحار، يعني شهر رمضان شهر فضيل، فلا بد نستعد له وان نعلي همتنا من الان. وعلى قدر يعني صدق العبد في النيه على قدر توفيق الله سبحانه وتعالى له، يعني كل واحد كده وينوي فعلا بصدق ان هو هيستغل رمضان ده وينوي ان هو يطلع رمضان حاجه تانية. يعني محتاجين احنا كلنا نراجع نفسينا نشوفوا كم رمضان عدى علينا ما استفدناش منه، او الاستفاده كانت قليله، فعايزين الاستفاده تبقى ايه كبيره، عايزين يبقى في تغيير حقيقي. شهر رمضان شهر التغيير الحقيقي، كم من انسان اهتدى في رمضان وتاب في رمضان وانصلح حاله في رمضان. ففعلا على قدر الصدق يعني ينال العبد الفضل والعطاء من الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى لا يصدق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.